بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب، مر معنا فيما يتعلق بالمراجعة أن ابن الصلاح عليه رحمة الله وتابعه ابن حبان أن المتواتر بشروط الأصوليين لا يوجد عند المحدثين، لا يوجد عند المحدثين. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا الأمر جاء ونشأ عن قلة ماذا؟ الاطلاع. نشأ عن قلة ماذا؟ الاطلاع، أي على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بيّن ما هو الاطلاع، قال: كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوا على كذب أو يحصل منهم اتفاق. يعني يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن المتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير، المتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كثير. وذكر أن كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوا على الكذب أو يحصل منهم ماذا؟ اتفاقا، أو يحصل منهم ماذا؟ اتفاقا. فيقول يعني هذا مستبعد، يقول هذا ماذا؟ مستبعد. لماذا؟ قال: عندنا المصنفات كثيرة، وما من مصنف إلا وفيه عدة أسانيد، فإذا جمعت الأسانيد وجمعت المصنفات وخاصة المشهورة المنتشرة شرقا ماذا وغربا اجتمعت على حديث الواقف على أحوال رواتها وصفاتهم وكذلك أحوالهم، يعني يحصل عنده ماذا؟ اليقين أن هذا الخبر قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر فيما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا ما يسمى بالتواتر النظري أو بالماذا؟ بالعلم النظري، أي بمعنى أنه يستفاد العلم من حيث النظر ومن حيث الاستدلال، نظر إلى أحوال الرواة وصفاتهم وهكذا ماذا كذلك درجاتهم وطبقاتهم إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا لا يتأتى إلا للخواص من العلماء، هذا لا يتأتى إلا للخواص من العلماء، وهذا ما يسمى بالعلم ذا النظري. والمصنف يعني الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى وغيره نفوا فيما يتعلق بالمتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشروط الذي مضت، وهو أن يرويه جمع عن جمع، وهو يحصل للخاصة والعامة، المتواتر العام الذي يحصل للخاصة والعامة. وما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن التواتر موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية الذي ذكر الحافظ ابن حجر، ابن الصلاح ما قصدها، ابن الصلاح عليه رحمة الله ما قصد هذه ماذا الكيفية. ولهذا التواتر على قسمين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: تواتر ماذا؟ خاص. تواتر ماذا؟ خاص. ما هو التواتر الخاص؟ يعني تأتي إلى حديث يرويه ابن عمر وعائشة وأنس وأبو هريرة، ثم يرويه عن عائشة مثلا عمرة بنت عبد الرحمن عروة بن الزبير، وهكذا أيضا ماذا يرويه عنها القاسم بن محمد، فيرويه هؤلاء. فإذا كان هذه الطبقة والطبقة التي تريها على هذا الحال، الواقف على هذا الحديث من أهل الحديث يقول هذا قطعا، هذا لا يمكن أن ينسب إليه ماذا؟ الاجتماع على الكذب. يعني جمع من الصحابة ثم جمع من كبار التابعين الثقات الذين هم ماذا يعني ضابطين إلى آخره، قال هذا إذا وقف الإنسان على رواة هذا الإسناد من حيث أحوال رواته ومن حيث كذلك يعني تراجم ماذا رواته، يستحيل عليه أن يقول هؤلاء يتفقون على الكذب. لكن نقول هذا إجماع، هذا تواتر خاص، هذا ما يسمى بالتواتر النظري أو ما يسمى بالعلم النظري. وابن الصلاح رحمه الله تعالى يتكلم على التواتر العام، تواتر ماذا العام، وهو ما يتعلق بالنظر إلى الجمع. أما هذا بالنظر إلى أوصاف الرواة، وهذا لا يتأتى إلا للخواص من العلماء، ولهذا بعض العلماء يقول هذا ما يسمى بالمتواتر الخاص، هذا يحصل للخواص من العلماء لا إشكال. وهكذا القسم الثاني ما يسمى بالتواتر ماذا المعنوي، عندنا عدة أحاديث اختلفت ألفاظها واختلفت أيضا ماذا سياقاتها، لكنها تدل على معنى واحد. ما هو المعنى الواحد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان يقاتل المشركين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، هذه تواترت بها الأخبار، لكن تعددت فيها الألفاظ وتعددت ماذا سياقاتها، الألفاظ مختلفة والسياقات مختلفة لكنها اجتمعت على معنى واحد، هذا يسمى بالتواتر المعنوي، هذا يسمى بالتواتر المعنوي. إذن الأول هو التواتر الخاص، والتواتر الثاني وهو المعنوي ما يعنيه ابن الصلاح؟ لا يعني ماذا ابن الصلاح النافي للحديث المتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحصل من غير نظر والاستدلال ويحصل للعامة والخاصة، قال هذا ما هو المتواتر الذي قصدناه. فعلى كل ما قال ابن الصلاح والصحيح، وما أنكر ماذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما أصاب في هذا، يقول العلماء ما أصاب في هذا، فهو قصد شيئا وابن الصلاح عليه رحمة الله قصد شيئا ماذا آخر. نعم. ثم ذكر النوع الثاني من أقسام ماذا؟ من أقسام الخبر. النوع الثاني من أقسام ماذا؟ الخبر. فما هو القسم الثاني من أقسام الخبر؟ الأحد. القسم الثاني من أخبار، من الأخبار يعني الذي يقابل المتواتر، هو الأحد، لأن الأحد مقابل المتواتر تماما. والأحد تحته ماذا؟ التقسيم ثلاثي، وهو المشهور والعزيز والغريب. هذا كله من قبيل الأحد، هذا كله من قبيل ماذا؟ الأحد. ثم بعد ذلك عرف ماذا؟ المشهور. بماذا عرفه؟ بماذا؟ ما له طرق محصورة فوق الاثنين، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، هذا هو المشهور عند المحدثين. يقول هذا هو المشهور عند المحدثين، وسمي بذلك مشهور. لماذا؟ لوضوحي. مشهور أي بمعنى الواضح، اشتهر الأمر أي وضح ماذا الأمر. وذكر أن من العلماء من قال أن المستفيض والمشهور بمعنى واحد، اختلفت الألفاظ والمعنى واحد. من هؤلاء؟ جماعة من فقهاء الأحناف. جماعة من فقهاء الأحناف يرون أن المستفيض والمشهور واحد. والمستفيض مشتق ماذا؟ من فاضل الماء، إذا خرج فاضل الماء، إذا زاد على حده وخرج خارج الإناء. هذا ما يتعلق بعدم التفريق عند بعض الفقهاء. إذن القول الأول للمحدثين ذكروا أن المشهور وذكروا تعريفه. أما جماعة من الفقهاء الذين لا ينسبون إلى الحديث فقالوا المشهور المستفيض بمعنى واحد، بمعنى واحد. ومنهم من فرق بتفريق آخر، أن المستفيض يستوي في كل الطبقات، أول السند وسط السند وآخر السند، والمشهور في أقل الطبقات. نعم، يروي في أقل الطبقات ثلاثة، وقد يكون في الطبقة الوسطى والأخرى يعني بأزيد، بأزيد ماذا من الثلاثة. إذن مستوى ماذا؟ أثناه وطرفاه المستفيض، وما حصل له ماذا يعني ماذا؟ والمشهور بخلافه، أي ما رواه في أقل الطبقات ثلاثة. فعلى هذا يقال كل ماذا مستفيض مشهور ولا عكس، كل مشهور ماذا مستفيض ولا عكس. وهذا منسوب إلى بعضهم، هذا منسوب ماذا إلى بعضهم، يعني أراد أن يغاير بين المستفيض وبين المشهور. إلا في الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول والمشهور عند المحدثين. ماذا نستفيد؟ أن هذه الأقوال ليست عند من؟ المحدثين، إما فقهاء وإما أصوليين، إما فقهاء وإما أصوليين. ومنهم من قال أن المشهور، منهم من غاير بين المشهور، منهم من غاير ماذا على كيفية أخرى. ما هي الكيفية الأخرى؟ هذا مبحث أصولي، ما تلقت الأمة قالوا هذا ماذا مشهور، وما لم يحصل فهو من قبيل يعني غيره، ما رواه جمع، ما تلقت الأمة ماذا بالقبول فهذا هو يعني ماذا يعني المشهور، وغيره ماذا لا يسمى مشهورا. تفريق، وهذا لا ينسب لي المحدثين. إذن ما قال ومنهم ومنهم وهكذا أيضا وهو والمستفيض على رأي، كل هذه أقوال إما للفقهاء وإما للأصوليين. أما ما يتعلق بالمحدثين فقد جزم الحافظ، قال وهو المشهور عند المحدثين، أي ما له طرق ماذا محصورة بأكثر من اثنين، ما لم يبلغ حد التواتر هذا هو المشهور عند المحدثين. وباقي الأقوال ليست من أقوال المحدثين، أقوال فقهاء وأقوال أصوليين. بقي الأخير وهو ما يتعلق بالمشهور لا في الإصطلاح وإنما في اللغة، مشتهر على الألسن، مشتهر على الألسنة هذا هو المشهور. قد لا يكون للسند، وقد يكون للسند، وقد يكون صحيح، وقد يكون ضعيف. المشهور على الألسن. إذن الفرق بين المشهور الإصطلاحي والمشهور في لغة العرب هو هذا، فيقول المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، ما كان مشهور على الألسنة وإن لم يكن له إسناد. ما هو أشهر حديث على الألسنة وليس له إسناد وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف النظافة؟ حب الوطن من الإيمان. نعم هذا مشهور عند العامة، النظافة من الإيمان، يفرحون بأصحاب القمامة. هكذا أحاديث يذكرونها، ومنها ما هو صحيح وهو مشهور، المسلم من سلم المسلمون، هو صحيح من لساني ويده، هو صحيح ومشهور حقيقة، مشهور اصطلاحي ومشهور عند الناس، وبعضها مشهور عند الناس وما لا أصل في سنة النبي عليه الصلاة. ومن الذي ألف فيه مؤلفا أو مؤلفات؟ السخاوي ألف المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، فذكر هذه الأحاديث المشهورة على الألسنة وقد لا يكون لها أصل، وقد لا يكون لها أصل، بل لا يكون لها إسناد، بل لا يكون لها ماذا؟ إسناد. وهكذا العجلوني أيضا له كتاب في هذا. ثم ذكر من أخبار الآحاد العزيز، عرفه بماذا يا أخوان؟ قد مر معنا ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، هذا هو العزيز عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وسمي بسبب قلته أو بسبب قوته. قلته لأنه جاء من طريقين، وقوته لأن طريق مع طريق يقوى، قيل مأخوذ من العزة وهي الندور، وقيل مأخوذ من العزة وهي القوة. ومن الذي ذكر أن العزيز شرط للصحيح، أن الحديث الصحيح من شرطه أن يكون رواته اثنان اثنان إلى آخره، أي أن يكون في أقل الطبقات اثنان، هذا هو العزيز، هذا الشرط للصحة عند بعضهم. من هو الذي اشترطه؟ أبو علي القبائي والجاحظ، هؤلاء من المعتزلة وما لنا علاقة بهم، وأيضا بعد الرجوع إلى كلامهم ما ذكروا هذا حقيقة يعني. ومن أيضا الحاكم أبو عبد الله في كتابين، المعرفة وفي كتابه المدخل، وذكر أن هذا شرط المدى لي. طيب على ماذا يحمل كلام الحاكم؟ على ماذا يحمل كلام الحاكم؟ أن من شرط الصحيح أن يكون عزيزا، على ماذا يحمل؟ يحمل على أن الراوي الذي روى في أحد الطبقات في الجملة قد روى عنه اثنان، أصبح مزكى من اثنين، أو إن قصد الثاني وهو اثنين عن اثنين أن هذا شرط ماذا للصحيح، فيرد عليه بأول حديث في صحيح البخاري وآخر آخر حديث، هذا مر معنا الكلام عليه. ومن الذي أيضا الحاكم صرح ولا أومى؟ أشار إيمان، ما صرح بهذا. ومن الذي صرح؟ الذي صرح أن من شرط الصحيح أن يرويه اثنين، أن يرويه اثنان عن اثنين إلى آخره، ها؟ من؟ القاضي، القضاة كثر يا اثنان في النار واحد في الجنة. من القاضي هذا الذي اشترط هذا الشرط؟ ابن العربي المالكي يقول، القاضي ابن العربي المالكي، وقال هذا شرط صحيح الإمام البخاري، شرط صحيح الإمام البخاري، ثم أورد على نفسه إشكال فأجاب عنه. وإذا قالوا حديث إنما الأعمال بالنيات فرد فهذا ليس بصحيح، لماذا قال ليس بصحيح؟ ها؟ عمر الذي تفرد به خطب به على من؟ على مسمع ومرأة من الصحابة، لو كانوا لا يعلمون هذا الحديث لأنكروا عليه، هل هذا صحيح هذا الكلام؟ صحيح هذا الكلام، سلمنا في عمر، يبقى بعده من؟ علقمة بن وقاص، خطب به علقمة ولا ما خطب به؟ ومن الذي روى عنه أيضا؟ إبراهيم، إبراهيم التيمي، وعنه ماذا يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا قول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح. ومن الذي أنكر عليه من المالكية؟ أنكر بشدة على ابن العربي المالكي أن من شرط الصحيح أن يكون عزيزا، ابن رشيد أنكر عليه إنكارا شديدا، مع أن ابن العربي المالكي شارح البخاري، شارح البخاري، شارح أول حديث وآخر حديث. طيب لا إله إلا الله. ثم أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إشكال على حديث إنما الأعمال بالنيات، ما الإشكال وما الإجابة عنه؟ ما هو الإشكال الذي أورد على حديث إنما الأعمال بالنيات وأجاب عنه؟ قدكم تنظرون ما عاد يحتاج. ايش الاشكال وايش الإجابة عنه؟ ها؟ ذكر ان منهم من ادعى انه متابع، عمر متابع وعلقمة بن وقاص متابع، فلم يكن فردا. والرد ان هذه المتابعات لا تصح، ان هذه المتابعات لا تصح. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فهي ضعيفة، هذه المتابعات ضعيفة. طيب، وماذا، ما هو الذي ادعى ابن حبان نقيض هذه الدعوة؟ ابن حبان يعني ادعى نقيض هذه الدعوة، أن العزيز بهذه الصورة 2 على 2 ما يوجد، لا يوجد بالكلية، لا يوجد بالكلية. ولكن ماذا يقولون؟ جعلوا شرطا للصحيح، وهذا يقول ما يوجد 2 على 2 ما يوجد، يعني التناقض بين الدعوتين تماما. بماذا أجاب الحافظ؟ أن 2 على 2 لا يوجد. إن قصد 2 على 2 إلى آخر السنة قد يسلم له، وإن قصد أن العزيز الذي حررناه وهو أن يكون في أقل طبقات السند 2 موجود بكثرة، هذا موجود. ماذا؟ بكثرة. هذا جواب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. بقي معنا الغريب، الوقت اللي هو أدركنا. فما هو تعريف الغريب يا أخوان؟ ما هو تعريف الغريب؟ عند الحافظ ابن حجر: ما تفرد به شخص واحد في أي موضع من مواضع السند، هذا هو الغريب. وقسم إلى كم قسم؟ قسمين: غريب نسبي وغريب ماذا؟ مطلق. غريب نسبي وغريب ماذا؟ مطلق، أو فرد مطلق وفرد ماذا؟ نسبي. فرد ماذا؟ نسبي. وكل هذه الأقسام، وهي المشهور والعزيز والغريب، من أي أقسام؟ أقسام الأحد. طيب، المشهور ما هو أحد، والعزيز ما هو أحد، الغريب هو أحد، فلماذا أطلق على كل أحد؟ ها؟ لأن في مقابل المتواتر. إذن ما هو الأحد عند المحدثين؟ ما سوى المتواتر أحد، هذا اصطلح. لكن الأحد في اللغة هل هو هكذا؟ معنى يا إخوان، الآحاد في اللغة هو هكذا؟ لا، ما روى شخص واحد، واضح؟ إذن نفرق بين المعنى في اللغة والمعنى في الإصطلاح. إذن الآحاد باعتبار أنه في مقابل المتواتر، ما سوى المتواتر آحاد، هذا في اصطلاح المحدثين. لكن عند أهل اللغة نقول لا، الواحد ما رواه إلا واحد، ما رواه إلا واحد، هذا معنى. المعنى الثاني: لماذا سمي الكل آحاد؟ لأنه قابل للقبول والرد. هذا سيأتي مبحث، أنه قد يقبل وقد يرد، أنه قد يقبل وقد يرد وقد يتوقف فيه على 3 أقسام، كما سيأتي مبحث هذه المسألة، كما سيأتي مبحث هذه ماذا المسألة. وسيأتي أيضا مبحث آخر: هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ هذا سيأتينا بإذن الله عز وجل. نقف عند هذا، بارك الله فيكم. مراجعة مفيدة يا أخوان، المراجعة مفيدة، تثبت المعلومات المهززة. في معلومات مهززة ولا ما في؟ حين بعض المعلومات تكون مهززة، ها؟ فلما تثبتها تثبت، بارك الله فيك. نبقى إن شاء الله فترة المراجعة، فإذا بدأنا في الدروس نرتب ما يتعلق بيوم الأخصر ويوم تحفة أهل الطلب إن شاء الله. نسأل الله ييسر، شوف كيف نرتب الأوقات، بارك الله فيك. السؤال ما شاء الله. طيب، لا أنا بارك الله.